عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من كتاب الله من سورة فصلت، مطلعها قول الله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعنون بذلك أن الخير لن يصل إلى قلوبهم مهما تكلمت، فتكلم أو لا تتكلم فلن يصل الخير إليها. كما قالت اليهود: قلوبنا غلف. ومعنى قولهم قلوبنا غلف فيها وجهان: أحدهما مغلقة مغلفة، لن يصل إليها شيء من قولك مهما تكلمت. والقول الثاني في قولهم قلوبنا غلف: أوعية للعلم، امتلأت علما فلا تحتاج إلى علمك. وهنا قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مغلقة دخلت كنها، فلن يصل إليها شيء من تذكيرك ولا شيء من قولك. قالوا وفي آذاننا وقر، وفي آذاننا وقر صمم، يعني القلوب مغلقة والآذان فيها صمم، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني مهما عملت لن يصل شيء من قولك إلى قلوبنا. إذا كانت القلوب في أكنة مغلفة والأذان فيها صمم ومن بيننا وبينك حجاب، كيف سيصل قولك إلينا؟ وهل هم كذلك؟ نعم هم كذلك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، فأخبر أنه ختم على قلوبهم وختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فمهما تكلم الرسول فلن يصل شيء من قوله إليهم. نعوذ بالله من هذه الفتنة، نعوذ بالله من عمى القلوب والأبصار ومن الوقر في الأذان. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعمل، اعمل على طريقتك، إننا عاملون على طريقتنا، امشي فيما أنت فيه ونحن سنمشي فيما نحن فيه، وكل له وجهته، فاعمل أي على مكانتك، إننا عاملون على مكانتنا. قل لهؤلاء: يا رسول الله، إنما أنا بشر مثلكم، بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه يمرض ويصاب بالهموم والأحزان، وقد يجرح وسيموت عليه الصلاة والسلام، فيجري عليه عموم ما يجري على بني آدم، إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة فإنه معصوم. قل إنما أنا بشر مثلكم، غاية أمري يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا أصل هذا الدين القيم، إنما إلهكم إله واحد. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين مع شهادتنا أن محمد رسول الله، وبين غيرنا من أهل الكفر في كل العالم. نحن نشهد أن لا إله إلا الله، وهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، على اختلاف بينهم من الإله الذي يشرك ربه في العبادة. فمنهم من يعبد شمسا مع الله، منهم من يعبد صنما، منهم من يعبد بقرة، منهم من، وفريق يجحد كل هذا ويقول لا إله. فالفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا أننا نقر لله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونؤمن بالرسل الذين أرسلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه أي استقيموا في طريقكم إليه ولا تنحرفوا يمينا أو شمالا، واستغفروه اطلبوا مغفرته. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما المراد بالزكاة هنا؟ وهل الذي لا يؤتي الزكاة يعد مشركا؟ عند جمهور العلماء أن الذي لا يدفع الزكاة لا يعد مشركا إلا إذا جحدها، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قالوا: فما دام سينظر مقعده من الجنة أو من النار دل على أنه ليس بمشرك، إنه إذا كان مشركا فحتما سيخلد. قال تعالى: الذين لا يؤتون الزكاة. فلذا حمل بعض العلماء هنا الزكاة على زكاة النفس من الشرك وتطهيرها من الكفر، وكثيرا ما تأتي الزكاة بهذا المعنى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فيها الوجهان أيضا. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، كذا قال فريق من أهل التفسير. وقال آخرون: هم لا يؤتون الزكاة ومع ذلك كفروا بالآخرة، إلا أن الوجه الأول أولى، لأن الزكاة لم تكن فرضت مقاديرها في بدايات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، وإن ضعفت قواهم ومرضوا تقدم بهم العمر فعجزوا عن العمل فيجري الله لهم ثواب أعمالهم التي كانوا يعملونها في صحتهم وفي عافيتهم. دل على ذلك قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلى أرض العمر، فانقطع عمله. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وإن كان قد أعل لكن لجزئية المرض فيه شواهد كثيرة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. انتقد هذا الخبر على البخاري من أجل رجل في الإسناد اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، هو ضعيف، لكن أتى الحافظ ابن حجر له بعدة شواهد، إن هي تشهد للجزء الأول منه، وبالله التوفيق. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، بعد قوله وويل للمشركين. من أجل هذا قال بعض العلماء أطلق على القرآن مثاني، يأتي بحال الأشرار ثم يأتي بحال الأخيار والأبرار، يأتي بحال أهل الجنة ويعقب بحال أهل النار. فهذا أحد الأسباب التي من أجلها أطلق على القرآن مثاني، أحد الأسباب ليس كل الأسباب. ثم قال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا أمثالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام سواء للسائلين، سائلين عن خلق السماوات والأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إما أن تأتي طوعا، إذا لم تأتي طوعا ستأتياني كرها. قالتا فهل للسماء والأرض إرادة؟ قال الكثيرون بل الجمهور من العلماء نعم، كن يعلمها الله. قالوا وقد قال الله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. حاصل المعنى أننا قلنا لها يا سماء هل ترضين يا سماء أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إذا فعلتيها تثابين، إذا تركتيها تعاقبين. قالت لا يا رب لا أريد ثوابا ولا عقابا. فقيل للأرض فأجابت بمثل جواب السماء، وقيل للجبال نفس الكلام ترضين أن تكلفي تكاليف شرعية تفعلينها تثابين تتركينها تعاقبين؟ قالت لا يا رب لا أريد ثوابا ولا عقابا. قيل للإنسان قال لا أحملها. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الآية الكريمة أفادت أن الأرض لها اختيار وأن السماء لها اختيار. قالتا أتينا طائعين وسمعتم قوله تعالى فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت أي سمعت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت خلت عن المسؤولية وأذنت لربها وحقت سمعت لربها وحقيق بها أن تستمع لربها سبحانه وتعالى وأن تمتثل أمره. وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما الذي حدث لها يومئذ تحدث أخبارها. وقال تعالى في شأن أقوام فما بكت عليهم السماء والأرض دليل أنها تبكي على أقوام آخرين لكن لا تبكي على الكافرين. والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة. قال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. سؤال دائما يطرح عند هذه الآية ومثيلتها، الأرض خلقت أولا أم السماء؟ فجاءت آيات تشعر بأن الأرض خلقت أولا كالآية التي بين أيدينا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء. وآيات أخرى تفيد غير ذلك، قد يفهم منها غير ذلك. قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فكثرت أقوال العلماء في هذه المسألة وخلص بعضهم بما حاصله أن الأرض خلقت أولا في يومين ثم بنيت السماء في يومين وأوحى الله في كل سماء أمرها ثم دحيت الأرض في يومين. فكان ما يتعلق بالأرض يومان واحد واثنين مثلا والخامس والسادس، أما ما بينهما فللسماء. وبهذا انتظم الجمع الأقوال، وهذا رأي عدد كبير من أهل التفسير. قوله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها أي ما يختص بها. أنت يا سماء، السماء الأولى مهمتك كذا وكذا وكذا وسيحدث فيك من الأمور كذا وكذا، السماء الدنيا مهمتها كذا وكذا وسيحدث فيها من الأمور كذا وكذا. هو يعلم، لا أنت ولا أنا نعلم. فإن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكنه سبحانه يعلم. وأوحى في كل سماء أمرها المكلفة به. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا أي حفظا من كل شيطان مارد، زينا بالمصابيح والمصابيح أيضا تحفظها. قال قتادة رحمه الله النجوم لها ثلاثة أغراض فقط في كتاب الله، من ظن فيها غير ذلك فقد أخطأ. زينة للسماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد، والثالثة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الاهتداء بالنجم. معروف الاهتداء بالنجم يعرفه أهل البادية، وإذا جلست في يوما واحدا أو يومين تنظر في آفاق السماء لأن عرفت ثلاثة نجوم تشكل رأس مثلث طويل الارتفاع، يتحرك ليلا من مكان إلى مكان، نجم يتحرك ليلا من مكان، معروف علامات وبالنجم هم يهتدون. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يذكر أن الوليد بن المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت يذكر بصيغة التمريض لما في السند من ضعف أو لما في الأسانيد من مقال، وعرض على الرسول عروضا عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد جئتنا وأمرنا جميع متفقون فيما بيننا، والعرب تخشانا وتهابنا، والآن فرقت بين الوالد وولده وبين الأم وابنتها، فإن كنت يا محمد تريد مالا جمعنا لك المال، تريد الملك ملكناك علينا، تريد أن تتزوج زوجناك أجمل العرب، كل ما تطلب، لكن الذي أتيتنا به أمر لا نعرفه نحن ولا آباؤنا. وجلس يتكلم كلاما من وجهة نظري أنه ناصح للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي وكما سلف في الحديث فيه مقال السند، أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ قال فرغت. فتلى عليه الآيات حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الرجل وضع يده على فم النبي قال لا تكمل أناشدك الله والرحم، ورجع إلى قومه يخبرهم بالذي كان، وأن القرآن إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولكن سرد فيه كلام ولم يقدر الله لهذا الرجل أن يهتدي. فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هل عاد أخذوا بالصاعقة؟ أخذوا بالصاعقة، قد يستقيم هذا مثل مع ثمود، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة التي طغت على كل صيحات، لكم بالصيحة الطاغية التي طغت على كل صيحة فأسكنتهم جميعا وأماتتهم. لكن عاد عندنا في قوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فمن العلماء من يحاول الجمع يقول أطلق هنا تغليبا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كما نقول مثلا الأبوان ونعني الأم والأب، نقول الشمسان الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر، الأسودان التمر والماء، بين كل أذنين صلاة الأذان والإقامة. قال آخرون لا ولا مانع أن تكون هناك صاعقة حلت بقوم عاد مع الريح التي حلت بهم أيضا ولا مانع من ذلك، وأن صوت الريح أيضا كان يصعق مع شدتها التي تقصف، كذا قال بعض أهل العلم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قيل في قوله من بين أيديهم ومن خلفهم في عدة أقوال، قبلهم وفي زمانهم رسل، قبلهم نوح، وفي زمانهم هود وصالح عليهم السلام، كلهم في زمان. ومن العلماء من قال إذ جاءتهم رسل بين أيديهم، أي في زمانهم، ومن خلفهم الذين تقدموهم. الأقوال كلها تدور حول هذا المعنى، قائلين لهم ألا تعبدوا إلا الله، وهذا الفيصل، فلا نعبد رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من المسلمات، ومن أبسط ما يجاب به على هؤلاء الضلال المشعوذين الذين يشدون الركائب إلى السيد البدوي طالبين منه كشف الضر أو جلب النفع، أو للولي الفلاني والفلاني، يقول لهم هذا كتاب الله انظروا فيه، من الذي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ هل قال الله أن أحدا غيره يكشف الضر ويجيب المضطر؟ هل ذكر الله أن رسولا من أفضل الرسل يكشف الضر ويجيب المضطر؟ ما قال ذلك، بل رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهل الرسول هذه حاله؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا كلام الرسول. هل هذه الحال يفوقها السيد البدوي ويكشف الضر ويجيب المضطر، أو إبراهيم الدسوقي، أو علي، أو المسيح عيسى، أو حسن، أو حسين؟ كلا كلا ثم كلا ثم كلا، فكلهم عبيد لله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فأهل الكفر كانوا يعترضون على الكفار على الرسل باعتراضات معروفة في مع كل نبي تقريبا، يعني اعتراضات الكفار في كل زمان ومكان متشابهة في غالب الأمور. من هذه الاعتراضات اعتراضات على الرسل وكونهم بشر. هنا قوم عاد وثمود يقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، كيف ينزل ويرسل رجلا يدخل الحمامات ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كان ينزل ملك من السماء. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل، لا يطيقون أن ينظروا إلى الملك، لكن كان سيأتي في صورة رجل سيزداد الأمر التباسا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، نقول الملك في صورة رجل كيف هذا؟ قال تعالى في شأن قوم فرعون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ قالت الأمم أبشر يهدوننا؟ فكل كان يقول بهذا القول أو الرفض للرسل لكونهم بشر. من الاعتراضات على الرسل دعواهم وتذكيرهم باليوم الآخر بالبعث، فكل الأمم الكافرة تنكر البعث، واليهود والنصارى الذين يثبتونه على وجوه مغايرة للحق والصواب، وإلا كل كان ينكر مسألة البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فكان من اعتراضاتهم الثانية اعتراض على الرسل وكونهم بشر، اعتراض على البعث، اعتراض على التوحيد من الأصل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بارك الله فيكم وحفظكم الله.